لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديثنا اليوم عن عبادة من العبادات العظيمة التي شرعها الله عز وجل لعباده المؤمنين. هذه العبادة كثير من الناس لا يظن أنها عبادة، وفي الحقيقة هي عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. أهل لغير الله به أي ذكر عليه غير اسم الله عز وجل عند الذبح. الذبح يا عباد الله عبادة من العبادات. مر رجلان بقوم يعبدون صنما، قالوا لأحدهما: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لغير الله، يعني أرادوا منه أن يذبح شيئا قربانا لهذا الصنم. فقال: ما كنت لأقرب لغير الله، فقتلوه فدخل الجنة. وأما الآخر فقالوا له: قرب. قال: لا أجد ما أقربه. قالوا: قرب ولو ذبابا، يعني هد ذبابة اذبحها قربانا لهذا الصنم. ففعل ذلك وتقرب بالذبابة فدخل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالذبح يا عباد الله عبادة من العبادات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، يعني عليه نذر في الجاهلية أنه ينحر إبلا بمكان اسمه بوانة بين مكة والمدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. يعني كان في مولد بيتعمل في المكان ده، أو كان بيجوا كل سنة ويحتفلوا بضريح معين أو قبر معين أو صنم معين؟ قال: لا. قال: أكان بها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. إذن لو كانت الإجابة نعم، هل كان يوافق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الجليل على الذبح في ذلك المكان؟ يعني لو كان يقام فيه مولد مثلا، أو كان فيه عيد الناس يرجعون إليه في كل عام، هل كان يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على أن يذبح الرجل إبله في هذا المكان؟ ما كان يوافق على ذلك صلى الله عليه وسلم. لو أجابه إنه كان فيه وثن يعبد من دون الله، هل كان يوافق على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالتالي لا يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإلا ما سأل هذين السؤالين، هل كان في هذا المكان عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال أكان بها وثن يعبد؟ قال لا. قال أوف بنذرك. فالذبح عبادة من عبادات الله تبارك وتعالى. والمشركون بسبب أنهم ذبحوا لغير الله أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. من الممكن أن يصلي الإنسان وأن يصوم وأن يحج وأن يقرأ القرآن وأن يفعل أشياء كثيرة جدا، لكن بسبب أنه ذبح لغير الله أخذ ذبيحة وذهب بها إلى مولد الحسين مثلا، أو مولد البدوي مثلا، أو مولد الدسوقي مثلا، أو مولد أبو العباس مثلا، وذبحها هناك، يكون قد أشرك بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبالتالي تلك الذبيحة ميتة لا يجوز الأكل منها على الإطلاق. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني ما ذكر عليه اسم غير اسم الله، ما ذبح لغير الله، هذا لا يجوز الأكل منه ويعامل معاملة الميتة. فماذا عما ذبح عند المولد مثلا وذكر عليه الذابح اسم الله تبارك وتعالى؟ نقول لا يكتفي باللسان، لكن القلب، ما الذي جعله يحمل هذه البقرة أو يحمل هذا الخروف من بلده ويسافر به إلى ذلك المكان وفي نفس التوقيت ليذبحه هناك؟ هل في نيته أن يطعم الفقراء والمساكين؟ لا. لو كان يريد إطعام الفقراء والمساكين فبلده أولى، فيها فقراء وفيها مساكين، وأولئك لو كانوا فقراء ومساكين من أين وجدوا المال ليسافروا لذلك المولد مثلا أو غير ذلك؟ فهي ذبيحة لغير الله تبارك وتعالى. الله عز وجل شرع لنا النسك وهو الذبح قربة لله تبارك وتعالى. من هذا النسك، نسك كان مشروعا، كان في الجاهلية وأقره الإسلام ثم نسخ، وهو العتيرة، أي الذبيحة التي تذبح في شهر رجب، ولذلك تسمى الرجبية. هذه منسوخة يا عباد الله، فلا يجوز لأحد أن يذبح العتيرة بعد ذلك، بعد نسخها. نسخت يوم عرفات كما قال صلى الله عليه وسلم، لا فرع ولا عتيرة، فنسخ منع هذا الذبح. ثم هناك ذبح كان في الجاهلية أقره الإسلام واستمر، مثل العقيقة مثلا التي تذبح عن المولود في يوم السابع من ميلاده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. كذلك يا عباد الله، من النسائك والذبائح التي شرعها الله عز وجل الهدي، هديا بالغ الكعبة، ذبح الهدي تقربا إلى الله عز وجل في مكة أو في منى أو في تلك المشاعر المقدسة قربة لله عز وجل. هذا الهدي منه ما هو جبران ومنه ما هو شكران. هدي الجبران إذا ترك الإنسان واجبا من واجبات الحج أو العمرة فإنه يذبح هديا يجبر به هذا التقصير، وهو تركه لذلك الواجب. أما إذا ترك ركنا فلا بد من أدائه، فإذا فات وقته فعليه أن يتم نسكه، ثم عليه القضاء من العام القادم. وهناك هدي شكران، مثل هدي التمتع الذي يذهب إلى الحج في هذه الأيام ويقوم بأداء عمره، ثم يجلس أياما تحل له النساء ويحل له الطيب ويحل له ما حرم عليه بسبب الإحرام، ثم بعد ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج من منزله في مكة، فهذا عليه هدي. هذا الهدي هو هدي شكران، أن يذبحوا هذا الهدي شكرا لله عز وجل على أن وفقه لهذا النسك العظيم التمتع بالعمرة إلى الحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثم بقي نسك مهم هذا الذي نتوقف معه لننظر بعض أحكامه، خاصة ونحن مقبلون على عيد الأضحى، فما يفصلنا عنه سوى 3 أسابيع تقريبا. لابد أن نعلم أن هناك نسكا في عيد الأضحى للمقيمين بل وللحجاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر وذبح أضحية وهو في الحج، وقال لثوبان مولاه أصلح لنا هذه، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى المدينة. فالأضحية مشروعة سواء للمقيم أو المسافر، مشروعة إجماع من العلماء من الأمة كلها على مشروعية الأضحية، لكنهم اختلفوا هل هي واجبة أم سنة مؤكدة. وهنا وقفة يا عباد الله فانتبهوا إليها، الذي يريد النجاة من النار والذي يريد الفوز بجنة العزيز الغفار لا يفصل في هذا واجب أو هذا سنة مؤكدة، إنما ما دام أمرا شرعه الله عز وجل عليه الأجر فليسارع إليه. لكن إذا توقفت هل هي سنة أم هي واجبة، فربما لا أفعلها، إذا عرفت أنها سنة ربما أتكاسل ولا أفعلها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، يعني من أعطاه الله مالا واستطاع أن يشتري أضحية وأن يذبحها في أيام يوم العيد أو أيام التشريق ولكنه باخل بذلك فلا يقربن مصلانا، يعني لا يصلي معنا العيد، يحرم من صلاة العيد مع المسلمين. هل هذا على الكراهة أم على التحريم؟ بقطع النظر عن ذلك، حتى لو كان على الكراهة فيكفيه هذا الترهيب الشديد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فلنحرص جميعا على الأضحية يا عباد الله، لأن كثيرا من الناس يحسبونها حسبة غير صحيحة، يقول أنا أذبح الأضحية ولا أستطيع أن آكل أنا وأولادي وأوزع على الأقارب والفقراء والمساكين والجيران، ثم يعتب علي فلان ويقول: ما الذي منعك أن تعطيني؟ لماذا لم ترسل إلي نصيبي من الأضحية فلا أجد شيئا وألام من الناس؟ فالأحسن لي أن أشتري لحما أرخص من الأضحية، وبالتالي أيضا المضحون سيهدون إلي باعتبار أني لم أذبح الأضحية. نقول هذا التعامل مع الله تجارة خاسرة، هذا التعامل مع الله تجارة خاسرة، لأن هذا الإنسان يفكر في الدنيا فقط، ويا ليته فكر تفكيرا صحيحا في الدنيا، بل إنه فكر تفكيرا خاطئا حتى في الدنيا. لماذا؟ لأنه لو ذبح الأضحية قربة لله عز وجل سيكون لها أعظم الأجر عند الله تبارك وتعالى في الآخرة، وكذلك سيخلف الله عز وجل عليه في الدنيا من حيث لا يحتسب، سيرزقه الله من حيث لا يحتسب. أما أن نتعامل مع الله بنظرة البخل ونظرة الشح ونظرة الحسابات الخاطئة كما سمعنا، فهذه بئسة التجارة مع الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الأضحية والهدي والعقيقة هذه النسك تشترك في معظم الأحكام، يعني معظم الأحكام مشتركة للنسك كلها، حتى النذر، يعني النذر، الأضحية، العقيقة، الهدي هذه الأربعة تشترك في معظم الأمور، فهذه الأربعة لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، يعني تكون من الإبل أو البقر أو الغنم بنوعيه الضأن أو الماعز، لا تكون من الدجاج مثلا، لا تكون بغزال مثلا، لا تكون بالطيور بجميع أنواعها، لا تكون من الحيوانات الأخرى، بل هي مقصورة، وهذا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة. انتبهوا، الأمة كلها سلفا وخلفا أجمعت على أن هذا النسك، الهدي، الأضحية، العقيقة، النذر، لا يكون إلا من بهيمة الأنعام. وفصلوا بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بنوعيه الضأن والماعز. قال الله عز وجل: 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما الأشياء الأخرى فتذبح لتؤكل وليست نسكا، لكن ذبحها في حد ذاته عبادة لله عز وجل، لا بد أن يذكر اسم الله عز وجل عليها. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا بد في الذابح أن يعلم فقه الذبح، أن يذكر اسم الله بسم الله والله أكبر، وأن يضجع الشاة أو البقر على جنبها الأيسر، وأن يذبحها ويقطع 3 من 4، الودجان والمريء والحلقوم، يقطع 3 من 4، الغنم تذبح، والبقر يجوز فيها الذبح والنحر، والأفضل الذبح، الإبل تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، يعني اليد اليسرى للجمل تربط هكذا، يعني تلم على بعضها وتربط، ثم ينحر، يطعن في لبته بسكين أو بخنجر ويروح به يمينا وشمالا حتى يقطع العروق المتصلة بالقلب المتصلة بالفؤاد. فالأفضل في الإبل النحر يا عباد الله. فالأضحية، هذه الأضحية أو الهدي أو العقيقة أو هذه الأمور كلها تشترك في معظم الشروط، لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. كذلك لا تسمعوا لهؤلاء الغوغاء أو هؤلاء المتعالمين أو هؤلاء الذين يلقون الفتن في وسائل الإعلام ليلا ونهارا من أنه يجوز التضحية بالدجاج أو أنه يجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام، أو هؤلاء الذين يستنكرون علينا في الغرب أننا ناس ليس عندنا رحمة، هذه المذبحة التي تكون يوم العيد. سبحان الله، أنتم حزانة على الخرفان والبقر والإبل، ولا تحزنون على البشر الذين تدكونهم بالطائرات ليلا ونهارا في بلاد المسلمين وتذبحونهم ذبح الخراف وتدوسونهم بالدبابات وتجوعونهم وتدخلون جميع الأمراض في أبدانهم وتضيقون عليهم في دينهم. تحزنون للبقر ولا تحزنون للبشر، إنما هو حقد على هذا الدين. نحن مطالبون أن نظهر شعائر الله عز وجل حتى ولو كره الكافرون، حتى ولو كره المشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا بد أن يكون هناك وقت لذبح الأضحية، فالأضحية وقتها 4 أيام من بعد صلاة العيد يوم الأضحى إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، وهو 3 أيام التشريق، هذا وقت ذبح الأضحية، لا يجوز ذبحها قبل ذلك. يعني من يذبح ذبيحة يوم عرفة مثلا، أو يذبح ذبيحة ليلة العيد أو قبل صلاة العيد، هذه ليست أضحية، إنما هو لحم قدمه لأهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليذبح مكانها أخرى. كذلك هذه الذبائح التي يذبحها أهل الفضل وأهل الخير يوم عرفة أو يوم التروية من أجل إطعام الفقراء والمساكين، هذه ليست بأضاحي. وما يفعله بعض أهل الخير خاصة في بلدكم هذه بارك الله فيكم، من جمع الصدقات لشراء البقر وذبحه يوم عرفة أو يوم التروية وتوزيعه على الفقراء، هذا ليس أضحية، إنما هي لحوم للفقراء، لحوم للفقراء نطعمهم بها، يصومون يوم عرفة فيأكلون ويدعون لنا يفطرون عليها، لا يستطيعون الأضحية فيأكلون في العيد ويدعون لنا، ليست أضحية. البعض يقول لحوم الأضاحي، تبرعوا للحوم الأضاحي، لا، ليست أضاحي، ليست أضاحي، إنما هي ذبائح، لحم يقدم للمسلمين من باب التكافل الاجتماعي، من باب التعاون على البر والتقوى، من باب سد حاجة المحتاجين. كذلك لابد من هذا النسك أن يكون مسنا، الهدي أو العقيقة أو الأضحية أو النذر لابد أن يكون مسنا. ما معنى مسنا؟ أي ثنيا، يعني معنى ثنيا أي سقطت ثناياه، يعني الأسنان اللي قدام وقعت، غير سنان، أو بيسموه الكاسر، هو ده اللي يجزي بالنسبة للإبل والبقر والماعز. أما الضأن فتجزئ منها الجذعة، الجذعة من الضأن اختلفوا هل هي 6 أشهر أو 8 أشهر أو 10 أشهر، لكن الأولى والله أعلم الظاهر. ما هو الظاهر؟ الجذعة من الضأن أي التي نام شعرها على ظهرها، يعني الخروف لما بيولد بيبقاش فيه شعر، بعد كده بيطلع له شعر واقف، بعد فترة الشعر ده بيطول ويبدأ ينام على ظهره، دي كده بقت أول ما بدأ الشعر ينام على الظهر دي اسمها إيه؟ جذعة. يبقى دي يجوز ذبحها دي بس، لكن ما ينفعش الجذعة مثلا من الماعز، ما ينفعش الجذعة من الإبل أو البقر مثلا، ما ينفعش. فالتي تغيرت أسنانها هي التي تجزي. طيب الإبل تتغير أسنانها عند 5 سنين وتطعن في 6. طب افرض ما غيرتش أسنان، يبقى لا تذبح حتى تكسر، حتى تسقط أسنانا. البقر تغير الأسنان غالبا أن تبلغ 2 وتطعن في 3. طب خلصت 2 ولحم كتير وسمينة جدا ودخلت في 3 وما كسرتش، لا ما تجزئش، لا تجزئ. الماعز ما بلغ 1 ودخل في 2، طيب وصل دخل في 2 وما كسرش، برضك لا تجزئ، لا تجزئ. الوحيدة اللي تستثنى الضأن اللي هو الخروف أو النعجة، هذا فقط الذي يجزئ إذا كان جذعا أي نام شعرها على ظهرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: المسنة أي التي تبدلت أسنانها. كذلك يا عباد الله لابد أن يكون النسك سالما من العيوب، 4 لا تجزئ في الأضاحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عرضها عورها، والمريضة البين مرضها، والكثيرة التي لا تنقي، والعضباء، العضباء التي كسر أكثر من نصف قرنها أو قطع أكثر من نصف أذنها، يعني إذا قطع مثلا ربع الأذن أو أقل أو ثلث الأذن أو أقل، هذه يكره التضحية بها لكنها مجزئة. أما إذا قطع النصف أو أكثر فهي لا تجزئ في الأضحية. كذلك القرن، إذا قطع ثلث القرن أو أقل تجزئ مع الكراهة، إنما إذا قطع النصف أو أكثر فإنها لا تجزئ، لا تجزئ في الأضاحي، وكذلك في سائر النسك. طيب، التي ولدت وليس لها قرون، مولودة ملهاش قرون، تجزئ إن شاء الله لأنها ولدت هكذا، لأنها ولدت هكذا. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه السنة، من أراد أن يضحي بالماعز أو بالضأن فليضجعها على جنبها الأيسر، وليجعل ركبته أو رجله على صفاحهما، يعني عند الحتة اللي بيذبح منها كده، وبعدين يبدأ يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذه أضحية عني وعن أهل بيتي. ويجوز إنابة الغير في ذبحها، الجزار يذبح ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذه أضحية عن فلان وأهل بيتي، أو هذه عقيقة عن فلان ابن فلان، تمام؟ لكن لا يجوز أن نعطي الجزار منها أجرة، نعطيه على سبيل الهدية، نعطيه على سبيل الهدية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. ولذلك لا يجوز بيع شيء من الأضحية أصلا، لا جلد ولا غير الجلد، ولا إعطاء الجزار أجرة منها فتفسد الأضحية والعياذ بالله تبارك وتعالى. يأكل من الأضحية ويوزع على الأقارب والفقراء والمساكين. كم يوزع؟ الأفضل، وليس واجبا، الأفضل أن يثلثها أثلاثا، ثلث يأكله هو أهل بيته، وثلث للجيران والأقارب، وثلث للفقراء والمساكين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. يعني إذا رأيت هلال شهر ذي الحجة لا تقلم أظافرك ولا تأخذ شيئا من شعرك، سواء كان شعر الرأس أو شعر الشارب أو شعر اللحية أو شعر العانة أو الإبط، حتى تذبح أضحيتك. طيب، هل هذا على التحريم أو على الكراهة؟ هل هذا لرب الأسرة فقط أم للأسرة كاملة؟ نقول أيضا لا حرج أن تفعل ذلك وأنت وأهل بيتك. لما أولادك كده النهاردة قول لهم: يا أولاد، فاضل 12 يوم على بداية العشر من ذي الحجة، وإحنا إن شاء الله عندنا أضحية السنة دي، اللي عاوز يقص ضوافره أو عاوز يعمل حاجة يبقى يلحق نفسه قبل العشر ميهل، عشان مش هنقص بعد كده. يبقى يتربى الأولاد على تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى وتعظيم حرمات الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع، لكم فيها منافع ثم محلها إلى البيت العتيق. فنحرص على هذا بإذن الله عز وجل. وهذه تذكرة سريعة ببعض أحكام الأضحية والنسك بشكل عام والذبح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أحينا على التوحيد، وتوفنا على التوحيد، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، واجعل خير البلاد والعباد على يديه، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره يا سميع الدعاء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشريعتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم مكن لدينك في الأرض، افتح له قلوب الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين، اللهم آمين. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.